بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام باب نواقض الوضوء، الدرس 36 لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام أبو إسحاق رحمه الله: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة، لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالشك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الفصل المشتمل على بيان أحكام اليقين والشك في الطهارة، وهذا الفصل يتفرع على قاعدة أجمع العلماء رحمهم الله على اعتبارها والعمل بها، وهي إحدى القواعد الخمس، والتي تقول: اليقين لا يزال بالشك. وتفرع عن هذه القاعدة قواعد، وانبنى على هذه القواعد عدد كبير من مسائل متفرقة في العبادات والمعاملات. والكلام على هذا الأصل في موضعين: الموضع الأول في دليل هذه القاعدة التي تفرعت عنها مسائل الفصل الذي معنا، والموضع الثاني في بيان ضوابطها ومسائلها. فأما قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فهي قاعدة دل عليها دليل الكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وذلك لمن خالف الأصل. وكذلك انعقدت الأدلة في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تؤكد أن اليقين معتبر وأن الشك ساقط في مقابله. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تحصل له الوسوسة والشك، هل خرج منه ريح أو لم يخرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث. فإن الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن زيد دل على أن اليقين في الإنسان أنه متوضئ، وإذا شك في خروج الريح منه فإنه يعتبر يقين الطهارة ويلغي شك الحدث. وهذا الإلغاء والاعتبار هو معنى قولهم: اليقين لا يزال بالشك، هو معنى القاعدة. وكذلك في أفعال الصلاة من قوله عليه الصلاة والسلام: إن لم يدري واحدة صلى أم اثنتين، فإنك لو صليت الظهر مثلا وشككت هل هذه الركعة هي الأولى أو الثانية، فإنك على يقين من أنك صليت ركعة، وعلى شك من أنك صليت الثانية، فتبني على ما استيقنت وهو الواحدة، وتلغي ما شككت وهي الثانية، فاعتبر اليقين وألغى الشك. ولأن الأصل أنك لم تفعل الثانية حتى تستيقن من فعلها، وكذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة في أبواب المعاملات. ومن ذلك قوله في حديث ابن عباس عند البيهقي بسند صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإنه اعتبر البينة، واعتبر البينة على من ادعى، لأن اليقين أن الشخص لو ادعى على آخر فاليقين براءة ذمة الآخر حتى يدل الدليل على أنها منشغلة. فلا يصح لنا لو أن إنسانا قال لي على فلان 1000 فادعى 1000 على فلان، قال فلان ليس لك عندي 1000، فحينئذ نشك هل هو صادق والألف ثابتة في ذمة المدعى عليه، أو هو كاذب والحق مع من أنكر. فنحن على شك، نرجع إلى اليقين، هل اليقين أن لفلان على فلان 1000 أم أنه لا شيء عليه؟ اليقين لا شيء عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واعتبرت الشريعة هذه القواعد في آيات عديدة، منها آيات القذف، فإن الرجل إذا قذف فإن الأصل براءة ذمة المقذوف حتى يدل الدليل على أنه قاذف، فيثبت في ذمته حد الشرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحناء كما في الصحيح من حديث ابن عباس: البينة أو حد في ظهرك. فالأصل في شريك بن سحناء وامرأة هلال أنهما بريئان حتى يستيقن إتيانهما للفاحشة أو يغلب على الظن. فالمقصود أن الشريعة اعتبرت هذه القاعدة جملة، وفي أكثر التفاصيل نصت على ما يدل على اعتبارها. إذا تقرر أن هذه القاعدة دل عليها دليل الكتاب والسنة فقد أجمع العلماء رحمهم الله أيضا على اعتبارها، فهم مجمعون على أن ما كان يقينا لا يرفع بشك، وأن الأصل في اليقين أنه ثابت حتى يدل الدليل على ارتفاع هذا الثابت ويلغى الشك ولا قيمة له. الموضع الثاني، إذا تقرر أن هذه القاعدة ثابتة فما معنى قولهم اليقين لا يزال بالشك؟ اليقين هو الأصل والأمر الثابت، والشك ما طرأ عليه، يدخل ذلك في العبادات وفي المعاملات. ففي العبادات في الطهارة تتوضأ وتشك هل خرج الخارج أو لم يخرج، فحينئذ اليقين أنك متوضئ، والخارج شك فيلغى الشك. وكذلك لو صلى الإنسان أو شك في الصلاة، أذن عليه أذان الظهر ثم جلس ساعة لم يصل الظهر ثم شك هل صلى الظهر أو لم يصلها، فاليقين أنه لما دخل عليه وقت الظهر أن ذمته مشغولة بصلاة الظهر، والشك في كونه أدى هذا الحق أو لم يؤده، فيطالب بفعلها ويقال له لا يقين، لا ارتفاع لهذا اليقين وهو مطالبتك بالصلاة إلا بيقين مثله أنك فعلتها. وكذلك أيضا في الزكاة، فلو أن إنسانا شك هل أدى الزكاة أو لم يؤدها في مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتقول اليقين أنه لم يؤدي الزكاة، لأن اليقين أنه مطالب بالزكاة، وشككنا هل أدى أو لم يؤدي فنبقى على مطالبته بالزكاة حتى يستيقن أنه قد أخرجها، ثم فرع ذلك في جميع مسائل الزكاة. فلو أنه شك هل حال الحول أو لم يحل فالأصل عدم حوله، ولو شك هل المال بالغ للنصاب أو لم يبلغ فالأصل عدم بلوغه، وقس على هذا من المسائل المتعلقة بها. ثم بعد ذلك تنتقل إلى الصوم، فلو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، كان قائما بالليل استيقظ في الليل في ساعة من الليل لا يدري أهي ساعة قد تبين فيها الفجر فيمسك ولا يأكل ولا يشرب، أم هي ساعة لم يتبين فيها الفجر فيحل له الأكل والشرب، فنقول له اليقين أنك في الليل، والأصل بقاء الليل حتى تستيقن طلوع النهار فيجوز لك الأكل والشرب. ف فإذا أكل وشرب فقد أكل بإباحة شرعية، وهي إعمال القاعدة اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أنه بالليل. ثم كذلك أيضا لو شك في هذا الأكل، وصورة ذلك قام في أثناء الليل فنظر فلم يجد علامات الفجر وشك، أو لم تكن عنده ساعة لكن شك هل الفجر دخل أو لم يدخل فأكل، أو شرب ثم نام مباشرة ثم استيقظ بعد الفجر، فهل قام في وقت الليل أو قام في وقت النهار؟ نقول اليقين أنه في الليل حتى يستبين أنه قد أكل في نهار فيجب عليه القضاء. ثم اطرد ذلك في بقية أحكام الصيام، فلو أن إنسانا وضع الطعام في فمه وشك هل بلغ الحلقة فدخل وجاوز اللهات أو لم يدخل، فيلغي الشك ويعتبر اليقين من أنه صائم. ولو تمضمض بالماء وشك هل الماء دخل في جوفه أو لم يدخل، فاليقين أنه صائم، والشك أنه دخل فيلغي هذا الشك ويعتبر اليقين. ولو استنشق فشك هل الماء دخل إلى جوفه فهو مفطر أو لم يدخل إلى جوفه فهو صائم، فاليقين أنه صائم والشك ملغي. ثم كذلك في الحج، لو أن إنسانا طاف فابتدأ الطواف فطاف وشك هل هذا هو الشوط الأول أو الثاني فيبني على الأول، ولو شك الثاني أو الثالث بنى على الثاني، لأنه على يقين من أنه قد فعل الشوط الأول وشك في الثاني، والأصل أنه مطالب بالثاني فلا يلغى هذا اليقين بهذا الشك. وكذلك أيضا لو شك في أجزاء عبادة الحج من جهة الأماكن ومن جهة المواقف، فاليقين أنه مطالب بالتحري حتى يستبين. فلو شك مثلا هل غابت الشمس يوم عرفة فيدفع أو لم تغب فيبقى، كأن يكون بالسماء غيم، فيجب عليه البقاء حتى يستيقن أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت. وهكذا لو دفع من عرفات ثم شك هل دفع قبل الغروب أو بعد الغروب، يرجع إلى عرفات ما دام أنه ليست عنده حجة على دفعه بعد الغروب، فيرجع ويمسك قدر الإجزاء والوجوب ثم بعد ذلك يدفع. وهكذا بالنسبة لمبيته بمزدلفة، وهكذا بالنسبة لرمي الجمار، فلو شك هل رمى ثلاث حصيات أو سبع، هل رمى سبع حصيات أو ست حصيات، فاليقين أنه رمى ست فيطالب بالسابعة. وقس على هذا من المسائل المتعلقة بالحج والعمرة. هذا بالنسبة للعبادات. أيضا يتفرع على هذه القاعدة المعاملات، وسنبين ذلك إن شاء الله في أبوابها. ففي المعاملات مثلا لو أن إنسانا شك هل أدى دين إنسان عليه أو لم يؤده، فاليقين أن عليه الدين حتى يستيقن أنه رد الدين إلى صاحبه. ولو عامل إنسان غيره فاشترى منه سلعة وشك هل دفع له الثمن فبرئت ذمته، أو لم يدفع له الثمن فشغلت ذمته أو ذمته مشغولة، يطالب بالدفع لأن اليقين أن ذمته مشغولة. وهكذا لو طلق امرأته فشك هل هذه هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، بنى على أنها الطلقة الأولى. وهكذا لو شك أهي الثانية فهي طلقة رجعية أم هي الثالثة فطلقة بائنة، يبني على الثانية. ثم يتفرع على هذه القاعدة من المسائل كما يقول العلماء ما لا يحصى كثرة. وهذه القاعدة نعمة من نعم الله عز وجل على العباد، ورحمة من الرحمات التي بعث الله بها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. فلو أن الناس فتح عليهم باب الشك واعتبر الشك في الشريعة لما استقامت لإنسان، أو لقل أن تستقيم لإنسان عبادة أو معاملة، ولم فتح بذلك من باب شر لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن رحمة الله عز وجل أنه قفل أبواب الشك والوسوسة واعتبر اليقين. وعلى هذا فإن المصنف رحمه الله يقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن اليقين فيه أنه متطهر. القاعدة التي ذكرناها تقول اليقين لا يزال بالشك، تفرع عنها قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل في الإنسان إذا توضأ أنه متطهر، فنبقى على هذه الطهارة والأصل بقاؤها وأنه متطهر. حتى يدل الدليل على ارتفاعها وحصول الحدث. وعلى هذا فإنه إذا شك في الحدث يلغي الشك ويعتبر اليقين من كونه متطهر. هذه القاعدة نازعة في مسألتنا التي معنا. لو أن إنسانا توضأ ومضى إلى المسجد وشك هل خرج منه ريح أو لم يخرج يبني على أنه متوضئ، الجمهور على هذا الحكم، لكن خالفهم المالكية. فالمالكية يقولون من توضأ وشك في وضوئه يطالب بإعادة الوضوء، والمالكية لا ينازعون في هذه القاعدة بل يقولون نحن نستدل بهذه القاعدة أيضا. قلنا كيف؟ قالوا الأصل في هذا المكلف أنه مطالب بالصلاة ومطالب بصلاة بوضوء، فاليقين الذي في ذمته صلاة ظهر بوضوء كامل، فإذا جاء وهو شاك يريد أن يصلي فإنه لا يستيقن براءة ذمته بفعل الصلاة، واليقين أن ذمته مشغولة بصلاة واجبة. فنحن نعمل نفس القاعدة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن العبرة بالطهارة والشك لاغ من كونه أحدث ولا يلتفت إليه، وذلك لظاهر حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حسم النزاع في المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف أي لا يجب عليه أن ينصرف من مسجده إلى موضع وضوئه ليتوضأ حتى يتيقن بسماع الصوت أو شم الريح. نعم. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة، عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن أنه توضأ الساعة الثانية الظهر وأذن عليه أذان العصر في الثالثة وعشر، فهل هو متوضئ أم خرج منه شيء؟ هو على يقين من أنه متوضئ، وعلى شك هل أحدث أو لم يحدث. نقول له الأصل بقاء الوضوء على اعتباره حتى تستيقن مثله، أي أنه خرج منك الخارج. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أحدث في الساعة الثانية وشك هل توضأ بعد الحدث أو لم يتوضأ، هذا له أمثلة. يقول أنا متأكد أني دخلت لقضاء لبيت الخلاء ومتأكد أنني قد قضيت الحاجة وانتقض وضوئي، ولكن أشك، فمن عادتي أني إذا خرجت توضأت، ولكن لا أدري هل لما خرجت في الثاني الظهر فعلت عادتي من الوضوء أم أنني لم أفعلها. فهو على شك هل توضأ أو لم يتوضأ، واليقين أنه محدث. قال فهو محدث. لماذا؟ لأنه تيقن أن وضوءه منتقض وشك في طهارته، فنبقى على اليقين ونلغي الشك. نعم. لأن الحدث يقين فلا يزال بالشك، وهكذا في الصورة الأولى، لأن الطهارة يقين فلا تزول بالشك. نعم. وإن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظرا، فإن كان قبلهما طهارة فهو الآن محدث. هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى قال تيقنت الحدث وأشك هل توضأت أو لم أتوضأ، أو تيقنت الطهارة وأشك هل أحدثت أو لم أحدث، لكن هذه المسألة يقول لك تيقنت الأمرين، تيقنت أني دخلت وقضيت حاجتي، وتيقنت أني وقفت وتوضأت ولكن لا أدري هل توضأت قبل دخول الخلاء فأنا الآن محدث، أو توضأت بعد دخولي الخلاء فأنا متطهر. يعني اليقين للإثنين، ولكن لا يعلم أيها السابق، هل السابق الحدث ثم هو الآن متطهر، أو السابق الطهارة والآن هو محدث. هذه المسألة بعض العلماء يقول كل منهما أسقط الآخر ويرجع إلى اليقين الأصلي، فتسقط الطهارة بالحدث ويسقط الحدث بالطهارة، وكل منهما متعارض فيرجع إلى الأصل، فالأصل أنه مطالب بالوضوء فيؤمر بالوضوء. هذا قول لبعض العلماء. البعض الآخر وهو أقوى يقول لا، بل نقول له قبل هذه الحالة، قبل دخولك لقضاء الحاجة وقبل وضوئك الذي توضأته، ماذا كنت؟ تذكر. فإن قال كنت كذا عمل بخلافه. لماذا؟ إن قال كنت متوضئ فقد تيقنا أنه قد أحدث بعد وضوئه، وإن قال كنت محدثا فقد تيقنا الطهارة بعد حدثه، وشككنا في الحدث الثاني هل هو سابق أو غير سابق. أظن والله ظهرنا. طيب يا إخوان، الآن عندنا طهارة وعندنا حدث. الطهارة يقول أنا متيقن أنني توضأت، والحدث يقول أنا متيقن أنني قد قضيت حاجتي، ولكني أشك لا أدري هل الوضوء سبق أو الحدث الذي سبق. فقلنا بعض العلماء يقول ما دام أنه لا يستطيع، يعني يقول الاثنان لا يدري كيف يميز بينهم، نلغي الاثنين ونقول يجب عليه الوضوء لأن الله أمره بطهارة متيقنة أو غالبة على الظن، وهنا لا نستطيع اليقين ولا غلبة الظن، إذن يؤمر بالطهارة. هذا مذهب بعض العلماء وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما اختاره المصنف وهو اختيار جمع من أهل العلم رحمة الله عليه. قالوا يؤمر بالتذكر قبل الوضوء والحدث، يؤمر بالتذكر يعني تذكر ماذا كنت قبل هذا الشك في الحدث والوضوء. فإذا أمر بالتذكر قبلهما عمل بعكسه، عمل بعكس الذي تذكره. لماذا؟ لأنه إذا قال هو محدث فقد تيقن الطهرة الثانية بعد الحدث، وإن قال هو متطهر فقد تيقن حدثا بعد تلك الطهارة، فيصبح الحدث الثاني ملغي والطهرة الثانية ملغي. نوضح ذلك. إذا قال أنا في الساعة الثانية على يقين من أنني كنت محدثا، من أنني دخلت أو قضيت الحاجة، وعلى يقين من أني توضأت، هذا ما بين الساعة الثانية إلى الثالثة مثلا، يقول وقع مني وضوء ووقع مني دخول لقضاء الحاجة، ولكن لا أدري في النصف ساعة هذه التي ما بين الثانية إلى الثانية والنصف مثلا، لا أدري هل الوضوء سبق أم الحدث سبق. نقول له أترك الاثنين، قبل الساعة الثانية تذكر هل كنت متطهرا؟ يقول نعم أنا جئت من صلاة الجمعة وكنت متطهرا. فإذا قبل الثانية نحن على يقين من كونه متطهرا، لما دخلت الثانية عندنا طهر وعندنا حدث ولا ندري أيهما السابق، فما دام أنه قال كنت متطهرا فقد تيقن الحدث بعد تلك الطهارة اللي هو الحدث ما بين الثانية إلى الثانية والنصف، ثم نشك في الطهارة الثانية التي ما بين الثانية إلى الثانية والنصف هل سبقت الحدث الذي تيقنا أنه نقض أو تأخرت عنه، فنبقى على اليقين من كونه محدثا. نعكس الآن في المتطهر، عرفنا كيف نحكم بحدثه. لو قال مثل ما ذكرنا، قال أنا متأكد أن بين الثانية والثانية والنصف كنت متوضئا وكذلك محدثا، أي حصل مني وضوء وحصل مني حدث ولكني لا أدري أيهما السابق، قلنا له قبل الثانية ماذا كان حالك؟ أكنت متطهرا أم كنت محدثا؟ قال لا، أنا قدمت من صلاة الجمعة فانتقض وضوئي ثم توضأت، ثم في الثانية بدأ عندي هذا الشك، يعني إلى الثانية وأنا محدث، يعني توضأت وأحدث، فإلى الثانية أنا محدث. نقول إذن وقع ما بين الثانية إلى الثانية ونصف طهر وهو يقين، ونشك في الحدث المصاحب للطهر هل هو مؤثر أو غير مؤثر، فهو الآن متطهر. هذا بالنسبة إذا جمع بين الأمرين وقال لك أنا متيقن الطهارة والحدث وأشك في السابق منهما. طيب لو قال الثالثة، على العموم ضابطها أنه في العكس، إذا كان وتريا يأخذ العكس وإذا كان شفعيا يأخذ المثل، والتفصيل عاد لكم، لأن لو فصلنا الآن ما أدري كيف يحدث لكم، يعني فيها كلام طويل. حاصلها أنه لو تيقن مرتين حدث وطهر وحدث وطهر وشك في السابق منهما يؤمر بالتذكر قبل الحالتين، فيعمل بمثله إذا كانت شفعية يعني مرتين، وإذا كانت وترية يؤخذ بالعكس. فالمسألة التي ذكرناها وترية، أما لو كانت شفعية يقول أنا ما بين الساعة الواحدة إلى الواحدة والنصف على يقين من طهارة وحدث، وأشك في السابق منهما، ثم بعد الواحدة والنصف أتيقن أيضا طهارة وحدثا وأشك أيهما السابق. هذا يمكن يا إخوان، يعني في نفس مسألتنا التي كنا فيها ما بين الثانية والثانية والنصف أحدث وتطهر، ثم نقول له تذكر قبل ذلك ماذا كنت؟ قال نعم، قبل الثانية ما بين الواحدة إلى الثانية أيضا أتأكد أنني دخلت وقضيت الحاجة وأنني توضأت. واضح؟ مثل مسألتنا، فترجع إلى ما قبلها، فإن كانت شفعية مرتين هو الآن مثل الذي قبل الشفعية، فنقول له قبل الواحدة ماذا كنت؟ قال كنت قد أتيت من صلاة الجمعة وأنا متطهر. نقول له إذن أنت الآن متطهر، لأنه تيقن الطهر ثم تيقن الحدث ثم تيقن الطهر المصاحب للحدث الثاني اللاغي، فهو الآن متطهر. هذا إذا كانت شفعية. أما إذا كانت وترية فقد تيقن الحدث فناقضه بعده، أو تيقن الطهارة وناقضها بعده، فيكون في الآحاد ضدي وفي الأشفاع مثلي. هذا حصل ما يقال في مسألة الشك والطهارة. نعم، لأنه قد تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها، وهو يشك هل ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا. هذا هو، يعني يشك في الشك الثاني هل هو مصاحب أو غير مصاحب. نعم، فلا يزال قيم الحدث بالشك. نعم، مثل ما ذكرنا. نعم، وإن كان قبلهما حدث فهو الآن متطهر. وإن كان قبلهما حدث فهو الآن متطهر، يعني قبل يقينه بالطهارة والحدث حدث فهو الآن متطهر. لماذا؟ لأن قلنا الوترية يأخذ بالعكس والشفعية يأخذ بالمثل. هذا خليها قاعدة معك، لأنه تيقن مرتين بحدث وطهر فيأخذ بالمثل. نعم، لأنه قد تيقن أن الحدث قبلهما قد ورد عليها طهارة فأزالته. قد ورد عليه طهارة فأزالته. هذا الحدث قبل الشكين، الشك في الطهارة والحدث، يعني في الصورة الآحادية التي ذكرناها، إذا تيقن الطهارة والحدث معا فإنه فيما قبلهما إذا كان محدثا فهو الآن متطهر، وإذا كان متطهرا فهو الآن محدث، لأنه إذا كان متطهرا فقد تيقن الحدث بعد الطهارة، وإذا كان محدثا فقد تيقن الطهارة بعد الحدث، فيصبح الحدث الثاني المصاحب أو الطهر الثاني المصاحب لاغ، لأنه لم يتحقق من كونه سابقا أو لاحقا. نعم، وهو يشك هل ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها أم لا، فلا يزال يقين الطهارة بالشك. وهذا كما تقول في رجل أقام بينة بدين وأقام المدعى عليه بينة بالبراءة، فإنا نقدم بينة البراءة. طيب، قال رجل لي على فلان ألف، لي على فلان ألف ريال، فقال المدعى عليه ليس لك علي ألف، ائتني ببينة، أنا لا أذكر أن لك عندي ألف. فجاء بشهود يشهدون أن له عليه ألف ريال، فثبت استحقاق المدعي على المدعى عليه ألف ريال، ثم أقام المدعى عليه شهودا أنه قد أبرأ صاحب الدين، يعني سدد هذه الألفة. فإنه تعارضت عندنا بينتان، بينة الأولى تقول إنه لفلان عليه ألف، فتيقنا إذن أن ذمة فلان مشغولة بالألف، أو غلب على ظننا، لا نقول تيقنا لأن الشهود يوجبون غلبة الظن للقطع إلا إذا بلغوا التواتر. طيب، إذا ثبت أن الشهود شهدوا بهذه الألف فقد تبينا أن لفلان على فلان ألف، لكن حينما يقيم بينته أنه سدها فقد أبرأ ذمته كورود الطهر على الحدث بعد وقوعه، فإن بينة الإبراء هذه التي تقول دفع فلان الألف أو أبرأ فلان فلانا قد تيقنا أنها قد زالت، أي الألف قد زالت عن ذمة المدعى عليه، فيصبح البينة التي شهدت بالألف شهدت بأمر سابق على الذي شهدته الثانية. لأنه قد يقول القائل عندنا بينتان تعارضتا، إذن ما يعني ليس لك الحق أن تحكم لا بالأولى ولا بالثانية. تقول ليس بمتعارضين، الأولى تثبت الدين، والثانية تبرئ هذا الدين. الإبراء هذا الإثبات الذي شهدت به الأولى نثبته ونقول فلان له على فلان ألفا على ما اقتضته شهادة البينة. هذه الألف التي أثبتناها جاءنا دليل على أنها سددت وقضيت. هذا الدليل وهي الشهود، وهم الشهود الآخرون يعتبرون واردين على نفس الموضع الذي أثبتته البينة الأولى، فنرفع هذا الثابت بالبينة الثانية، كذلك نرفع الطهرة بالحدث الثاني ونرفع الحدث بالطهر الثاني. نعم. لأن تيقننا أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته. لأنه لا يمكن أن يشهد شهود أن فلان قضى فلان، يعني لما يأتي شاهدان ويقولان نشهد أن فلانا قضى فلانا ألفا، فإنهم لما شهدوا أنه قضاه ألفا لابد من سبق دين، لأنه مو معقول أن الإنسان يأتي ويعطي أخاه ألفا بدون، إذا كان يقصد به القضاء، دون وجود دين سابق. وعلى هذا نحمل بينة الإبراء على هذا الدين ونقول برئت ذمة المدعى عليه لأنها شهدت بأمر زائد على البينة التي قبلها. نعم. ونحن نشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين بعدها، فلا نزيل يقين البراءة بالشك. هذا هو تمثل عن المسألة هذه. فقد يقول لك قائل طيب يحتمل أن هذه الألف التي دفعها زيد لعمر سابقة لبينة الألف التي شهدت، فيكون إعطاء لدين سابق. نقول أبدا، نحن نتيقن بهذه البينة أن ذمة فلان قد زالت برئت، أن ذمة فلان قد برئت من الدين، ثم نشك في ورود الدين عليه. والأصل براءة الذمة ولا شغلها؟ الأصل براءة الذمة ولا شغلها؟ براءة الذمة. ولذلك القاعدة تقول الأصل براءة الذمة، ولذلك يعفى عن المتهم حتى، ولذلك قالوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحق لله أو بحق للعباد. نعم. فصل. ومن أحدث حرمت عليه الصلاة. من عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون هذا الفصل السابق في مباحث النجاسة والطهارة في باب نواقض الوضوء، لأن الناس يدخلهم الشك والوسوسة في الطهارة والحدث في النواقض، ولذلك يعتني الفقهاء رحمة الله عليهم بذكر هذه الأحكام في باب نواقض الوضوء، ويعتني المحدثون أيضا بإرادة الأحاديث التي في الشك والطهارة في هذا الموضع. ولذلك المصنف ذكر لنا حديث عبد الله بن زيد في باب نواقض الوضوء، فبعد أن فرغ رحمه الله من مسائل، أولا من بيان نواقض الطهارة، ثم بعد ذلك بيّن الشك في النواقض، شرع الآن في بيان ما ينبغي على من أحدث، يعني الأثر المترتب على النواقض. نعم. فصل. ومن أحدث حرمت عليه الصلاة. ومن أحدث أي وقع منه الحدث حرمت عليه الصلاة، أي لا يجوز له أن يصلي. وقال بعض العلماء إن هذه الحرمة تقتضي أن من خالفها يحكم بكفره والعياذ بالله، فلو صلى وهو عالم أنه محدث قالوا يعتبر كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه من أبلغ ما يكون استهزاء بالدين، قالوا لأنه يستخف بأعظم شيء من شعائر الإسلام وهي الصلاة، فكأنه يستهزئ بربه بصلاته بين يديه بالقيام والركوع والسجود دون طهارة. والصحيح أنه لا يكفر، الصحيح أنه لا يكفر، لكن ينبغي اتقاء مثل هذا. وبعض طلاب العلم قد يقفون مواقف محرجة خاصة في الإمامة، إنه قد يتذكر أنه محدث فيستحي من الناس، فينبغي على الإنسان أن يحتاط لدينه، فإن القول بكفر هذا له وجه عند بعض العلماء، فينبغي على الإنسان أن يخاف الله عز وجل أشد من خوفه من الناس، أن يستحي من الله أشد من حيائه من الناس، وقل أن يسلم إمام من هذا الابتلاء، إن الله يبتلي إيمانه ويختبر إيمانه، والله أعلم بحاله. فينبغي على الإنسان أن لا يهاب الناس ولا يخافهم، ولكن يهاب الله جل جلاله ويستحي أن يقف بين يديه ناجيه وهو يسمعه ويرى على غير طهارة. فإذا تيقن الإنسان أنه محدث حرم عليه أن يصلي، حرم عليه. والدليل على ذلك ظاهر التنزيل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر الله تبارك وتعالى بهذه الطهارة عند القيام إلى الصلاة، ومن كان محدثا فقد خالف أمر الله جل وعلا، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. وهكذا إذا كان هكذا دلت السنة على هذا الأمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه دخل إلى صلاة الفجر فقام حتى كاد أن يكبر فتذكر شيئا فأشار إلى الناس أم مكانكم، أي اثبتوا مكانكم، ثم دخل فاغتسل فخرج ورأسه يقطر ثم كبر وصلى بالناس. فهذا يدل على أنه لا يجوز لمن أحدث أن يصلي بالناس، وعلى هذا يعتبر أمرا محرما ويوجب الردة عند من يقول بأنه استهزاء بالدين، ويعتبر جامع بين الوصفين اسمه وردته. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم، هذا لفظ مسلم، لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور بغير طهور. فهذا الحديث في قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وفي رواية للبخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إنها نصت على أنه لا تقبل الصلاة أي لا تعتبر ولا تصح بغير طهور. نعم، ويحرم عليه الطواف. ويحرم عليه مع فعل الصلاة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم إلا بخير. ويستوي في ذلك الطواف الواجب والطواف المندوب والمستحب، فإنه إذا طاف لا يجوز له أن يطوف إلا بوضوء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يشترط الوضوء لصحة الطواف، والصحيح مذهب الجمهور لظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة، وقد سمى الوضوء الطواف بالبيت صلاة. فلو قال قائل إن الطواف يجوز فيه الكلام قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أنه أبيح فيه الكلام، ولو قال قائل إن الطواف لا يشبه الصلاة من كل وجه قلنا هذه اعتراضات في مقابل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة وهذا يقول ليست بصلاة، هذه معارضة للسنة. فما دام أنه وصفها بأنه صلاة ينبغي اعتباره والعمل عليه، وهو حديث صحيح ثابت كما بين ذلك الحافظ ابن حجر ومال إليه غير واحد من أهل العلم أن حديث صحيح ثابت، وفيه علة عن عطاء بن السائب واختلط، ولكنه من رواية سفيان عنه قبل الاختلاط، ولو وأيضا معتضد بطريق آخر يوجب ثبوته والعمل به. فالحديث ثابت، وإذا ثبت الحديث فإن قوله عليه الصلاة والسلام طواف بالبيت الصلاة نص على اعتبار الطواف آخذا حكم الصلاة، وعلى هذا فإنه لا يشترط أن تشبه الصلاة من كل وجه، ولكن كونه عليه الصلاة والسلام يصف الطواف ببيت الصلاة ثم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يفهمنا أن الطواف تشترط له الطهارة، ويقوي ذلك حديث عائشة في الصحيحين أنها لما نفست قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يقول الحنفية غير ألا تطوفي بالبيت إنما هو خوفا من سقوط الدم، وهذا ضعيف ساقط، فإنه بالإمكان أن يقول لها تحفظي أو تلجمي كالمستحاضة ثم تطوف دون أن تؤثر في البيت ودون أن يكسر خاطرها، لكنه كونه عليه الصلاة والسلام يأمرها بالبقاء حتى تطهر فإنه قوي في الدلالة على أنه ليس لعلة النجاسة وإنما هي لعلة عدم الطهارة. وما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه توضأ قبل أن يطوف، فما حفظ عنه أنه طاف بغير وضوء، وقد قال في الحديث الصحيح خذوا عني مناسككم. فالذي يظهر والعلم عند الله اشتراط الوضوء لصحة الطواف، ولا يصح الطواف بدون وضوء. واختلف العلماء في مسألة الحائض إذا أرادت النفر أو النفساء أرادت النفير مع أهلها وخافت من رفقتها هل يجب عليها البقاء حتى تطهر أم أنها تتلجم وتطوف؟ فقال الحنفية تتلجم وتطوف، ووافقهم غير واحد من أهل العلم، والصحيح قال الجماهير تبقى ولو خافت فوات الرفقة، فإنه يجوز لها أن تسافر ثم ترجع ويبقى طواف الإفاضة في ذمتها. ومذهب جمهور العلماء هو الحق، الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن حيض أم المؤمنين قال: عقرى حلقى أحابسة ناهي. عقرى أي عقرها الله، ولا يريد الدعاء، كقول ثكلتك أمك. حلقى أي حالقة، كناية عن المصيبة. أحابسة ناهي، قال أحابستنا لأنه لا يخرج حتى تطوف، ولا يخرج حتى تخرج هي، وهي لا تخرج حتى تطوف، والناس لا يخرجون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 من أصحابه. فقال أحابستنا هي، ثم قيل له: ولكنها طافت يوم النحر. ثم قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، أي أن الطواف طواف وداع وليس بطواف إفاضة، لكنه لو كان طواف إفاضة قال ماذا؟ أحابستنا. فهذا نص صحيح صريح في أنه توجب الحائض حبس الرفقة، فإذا كانت 100,000 ستحبس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن يحبس 5 و10 من باب أولى وأحرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها لا تطوف حتى تطهر، وعلى هذا فلا يجوز الترخيص في مقابل هذا النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال أحد إن فيه مشقة قلنا إنها مشقة ساقطة بدليل قوله أحابستنا هي، فإن المشقات نوعان: نوع اعتبره الشرع ونوع أسقطه الشرع، فما أسقطه الشرع لا يرخص بمثله، ومنه تكاليف الشرع، ولذلك سميت التكاليف تكاليف لوجود المشقة والكلفة فيها. وعلى هذا فلا يصح من حائض ولا نفساء أن تطوف بالبيت، ولا يصح من محدث أن يطوف بالبيت، ولو طاف طواف الركن وهو الإفاضة غير متطهر بطل طوافه، وبقي عليه هذا الركن حتى يؤديه على طهارة كاملة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. نعم، في رواية: فلا يتكلم فيه إلا بخير، أي أباح فيه الكلام بالمعروف وليس على مطلق الكلام، وذلك لحرمة المكان وحرمة العبادة. نعم، ويحرم عليه مس المصحف. ويحرم عليه أعلى من أحدث مس المصحف، وقد تقدمت هذه المسألة معنا، والمصحف المراد به القرآن، لأنه يوضع في الصحف فيكتب في الصحف فيقال مصحف. نعم، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. نعم، وقد تقدم وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة. نعم، ولما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. نعم، تقدم هذا الحديث والكلام عليه. نعم، ويحرم عليه حمله في كمه. ويحرم عليه، يتفرع على أن المحدث لا يمس المصحف، تتفرع مسائل. يحرم عليه أن يحمله في كمه، كأن يدخله هنا ويحمل المصحف في كم الثوب، إنه يحرم عليه ذلك. لماذا؟ لأن الحمل بالكم فيه نوع من الاستخفاف، يعني ما حمل باليد أعظم وأجل مما حمل بالكم، ولذلك كانوا يضعون في أكمامهم الحوائج، وقد تكون تافهة، لكن إذا كان الأمر ذي بال كالنقود ونحوها يضعها في كفه أو كتابا يضعه في يده. ولذلك قالوا إن حمل كتب العلم باليد مباشرة أبلغ في إجلالها وإكرامها من حملها بالعلائق ونحوها، إلا إذا خشي عليها التلف أو كانت كثيرة، فقالوا حملها باليد أبلغ في العناية والرعاية، لكن الحمل بالكم أبلغ في الهتك. لماذا؟ لاحتمال أن يسقط، ولأنه لا يباشره بالحمل إذ يحمله بواسطة، فيجعل عبء الحمل على الكم. فقال بعضهم إنه إذا حملها بالكم لم يكن ماسا للمصحف، قالوا لا، إنه قصد حمل المصحف وهو على غير طهارة، والشرع لما نهى غير المتطهر من مس المصحف مراده ألا يمس المصحف وألا يحمله، فإذا حمله فإنه ولو لم يكن ماسا لكنه محققا لما نهى الشرع عنه من الحمل. نعم، لأنه إذا حرم مسه فلأن يحرم حمله وهو في الهتك أبلغ وأولى، باب أولى وأحرى، هذا قياس أولى، وقلنا قياس الأولى أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم عليه أن يمسه ويحمله بيده من باب أولى أن يحرم عليه حمله في كمه. نعم، ويجوز أن يتركه بين يديه ويتصفح أوراقه بخشبة. ويجوز أن يتركه، أي القرآن، بين يديه مفتوحا كالمصاحف الكبيرة، أو يأمر إنسانا متوضئا أن يفتح أمامه مصحفا على سورة ما، ثم يأخذ مسواكه ويقلب الصحف بالمسواك فإنه غير ماس للمصحف ولا حامل له. نعم، لأنه ليس بماس ولا حامل، والشرع إنما حرم المس وما في حكم المس. والقاعدة أن الحكم إذا جاء معلقا على صفة لم يثبت بزوالها، وهنا قد زالت الصفة. نعم، لأنه غير مباشر له ولا حامل له. وهل يجوز للصبيان حمل الألواح وهم محدثون؟ فيه وجهان. هذه المسألة اختلف فيها العلماء قديما، هل يجوز للصبيان حمل الألواح؟ كانوا في القديم يكتب الصبي القرآن، فيجمعون في حفظ القرآن بين الرواية والرسم، بين الرواية بالرسم والحفظ،